الأطفال الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. الأطفال الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. وساعد اليتيم ممدد له يديك، واذكر فضل الإله من فضله أعطاك. وساعد اليتيم ممدد له يديك، واذكر فضل الإله من فضله أعطاك، من فضله أعطاك. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. ارفق بذا الضرير، رفقه في الطريق، وخفف العناء وكن له صديق. ارفق بذا الضرير، رفقه في الطريق، وخفف العناء وكن له صديق، وكن له صديق. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. رسولنا وصى بالكهل والصغير، أنت الآن صغير ستصبح كبير. رسولنا وصى بالكهل والصغير، أنت الآن صغير ستصبح كبير، ستصبح كبير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. فكن على الدواء مهذبا لطيفا، فساعد الضعيف تكن فتى ظريفا. فكن على الدواء مهذبا لطيفا، فساعد الضعيف تكن فتى ظريفا، تكن فتى ظريفا. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير. اعطف على الصغير ووقر الكبير، فالبر يا أخي ليس له نظير.